بمكة، يعني كان انشقاق القمر ده كان في مكة قبل الهجرة ب5 سنوات. وزاد فقال كفار قريش سحركم ابن أبي كبشة، كانوا ما يحبوا يعيبوا في نسب النبي، يقول لك ابن أبي كبشة على أساس أبيه من الرضاع، أبوه من الرضاع، كانوا بإيه لقبوا أبو كبشة أو كنيته أبو كبشة، فكانوا ينسبوا لأبيه من الرضاع. سحركم ابن أبي كبشة فقال رجل منهم إن محمدا إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها، فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر. فقالوا طب اسألوا القبائل اللي جاية في السفر، لأن اللي بيجوا في السفر بيبقى بيراقب السماء. فسألوا بعض القبائل هل رأوا هذا، فأتوا فسألوهم فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك. وحكى السمرقندي عن الضحاك نحوه وقال فقال أبو جهل لقريش يعني هذا سحر، فابعثوا إلى أهل الآفاق يعني النواحي البعيدة من الأرض حتى تنظروا أرأوا ذلك أم لا. فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقا، فقالوا يعني الكفار هذا سحر مستمر، يعني إيه سحر الناس كلها. ورواه أيضا عن ابن مسعود علقمة، فهؤلاء الأربعة عن عبد الله يعني مجاهد والأسود ومسروق وعلقمة، كل دول الأربعة دول التابعين رواه عن سيدنا عبد الله بن عباس. فهؤلاء الأربعة هو مجاهد والأسود ومسروق وعلقمة، وقد رواه غير ابن مسعود كما رواه ابن مسعود، منهم أنس وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعلي وجبير بن مطعم. طب ليه قدم رواية عبد الله بن مسعود؟ لأنه شاهد الواقعة بعينه، شاهد الواقعة بعينه، فيقدم رواية الشاهد عن رواية المخبر. إنما عندك أنت رواية سيدنا أنس سنه صغير، فممكن يكون رواها عن أحد الصحابة الكبار فهو لم يشاهد الواقعة، لأنه سيدنا أنس كان في الواقعة دي عنده 5 سنين بس، وكان لسه في المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يهاجر بعد، فيبقى بيرويها عن أحد الصحابة الشهود. لكن رواية سيدنا عبد الله بن مسعود مقدمة عليها، لأنه رواية من حضر الواقعة. وكذا سيدنا عبد الله بن عباس كان لم يولد بعد، فلما يرويها سيدنا عبد الله بن عباس يبقى بيرويها عمن حضرها من الصحابة، فيبقى علشان كده بيقدم رواية شاهد الواقعة أولا، ثم بعد ذلك يبين أن هناك روايات أخرى غير رواية شاهد الواقعة، رويت أيضا عن أنس وابن عباس، وروال الشيخان عن أنس وابن عباس، وابن عمر روى الإمام مسلم والترمذي عن سيدنا عبد الله بن عمر، وحذيفة عند ابن جرير، وكذلك عند أبي حاتم وأبي نعيم في الدلائل رواية حذيفة، وعلي وجبير بن مطعم رواه أحمد في مسنده والإمام البيهقي. فقال علي من رواية أبي حذيفة الأرحبي انشق القمر، يعني رواية سيدنا علي جاي عن طريق حذيفة الأرحبي، وهذا من الثقات، انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين، يعني فرقتين مش مرتين وقعتين، يعني أراهم انشقاق القمر مرتين أي فرقتين، حتى رأوا حراء بينهما. رواه عن أنس قتادة، وفي رواية معمر وغيره عن قتادة عنه أراهم القمر مرتين أي فلقتين انشقاقه، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر. ورواه عن جبير بن مطعم ابنه محمد وابن ابنه جبير بن محمد، ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، ورواه عن ابن عمر مجاهد، ورواه عن حذيفة أبو عبد الرحمن السلمي ومسلم ابن أبي عمران الأزدي. وأكثر طرق هذه الأحاديث صحيحة والآية مصرحة، ولا يلتفت إلى اعتراض مخذول بأنه لو كان هذا لم يخف على أهل الأرض، إذ هو شيء ظاهر لجميعهم، إذ لم ينقل لنا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة فلم يروه انشق، ولو نقل إلينا عمن لا يجوز تمالؤهم لكثرتهم على الكذب لما كانت علينا به حجة، إذ ليس القمر في حد واحد لجميع أهل الأرض، فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على الآخرين. يعني ممكن تبقى في طائفة من أهل الأرض يكونوا في النهار وطائفة أخرى من أهل الأرض في الليل، فيبقى اللي في الليل شايف القمر منشق والتانيين اللي في النهار مش شايفين القمر أصلا، فلما يجي يقولوا لم نره منشق ما يكونش حجة برضه. وقد يكون من قوم بضد ما هو من مقابلهم من أقطار الأرض، أو يحول بين قوم وبينه سحاب أو جبال، ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض، وفي بعضها جزئية وفي بعضها كلية وفي بعضها لا يعرفها إلا المدعون لعلمها، ذلك تقدير العزيز العليم. وآية القمر كانت ليلا، وكمان ده سبب آخر إن آية القمر كانت ليلا، والعادة من الناس بالليل الهدوء والسكون، يعني يكونوا نايمين وقافلين عليهم الدور فمش شايفينها، دي العادة في الليل. وإيجاف الأبواب يعني غلق الأبواب، وقطع التصرف، ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئا إلا من رصد ذلك، يعني انتظره وتحراه واهتبل به، يعني بذل جهده. ولذلك ما يكون الكسوف القمري كثيرا في البلاد وأكثرهم لا يعلم به حتى يخبر، وكثيرا ما يحدث الثقات يعني من علماء الفلك بعجائب يشاهدونها من أنوار ونجوم طوالع عظام تظهر في الأحيان بالليل في السماء ولا علم عند أحد منها. يعني أنت ممكن تعرف في الجورنال يقول لك أن ظهر مذنب امبارح ورصدوا مثلا المرصد الفلاني وانت مش شايف حاجه، فبتصدقهم لانهم علماء فلك وقاعدين بيرصدوا وبيسجلوا وبيعملوا، فما فيش ما يجعلك تنكرها لانك لم ترها، لم ترها لانك لم ترصدها، هذا هو السبب. فاذا كنت بتصدق علماء الفلك يعني مش هتصدق الصحابه، حاجه غريبه يعني، مش هتصدق سيدنا عبد الله بن مسعود والصحابه والثقات الذين رووه، ولا تصدق القرآن الذي جاء به، فإن لم تصدق هؤلاء من تصدق؟ وأما رد الشمس وحبسها دي معجزة أخرى، يقول وخرج الطحاوي، والطحاوي هو المصري، هو أبو جعفر أحمد بن محمد منسوب لطحة قرية من قرى مصر، وكان حنفي المذهب ثم بعد ذلك تشفع وصار شافعيا، هو كان الأول شافعي ثم صار حنفي المذهب، كانوا بياخدوا المذهب الحنفي عشان يبقوا قضاة، يعني هو كان شافعي في بدايته وبعدين خد المذهب الحنفي دراسة عشان يصير قاضيا بعد ذلك، وكان من تلاميذ الإمام المزني وتوفي سنة 321 هجرية. صاحب العقيدة الطحاوية المشهورة، وهي عقيدة جميلة تبين عقيدة أهل السنة، ثم شوهها بعد ذلك شراحها من السلفية فجعلوها تدل على مذهبهم الذي يدل على الجهة والجسمية وغير ذلك، فلا تقرأ شروحها ولكن اقرأ متنها، ننصح بهذا. احتمال احتمال. روى الإمام الطحاوي، خرج الطحاوي في مشكل الحديث، وده كتاب جليل من كتب الإمام الطحاوي، اهتم برواية الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين. روى هذا الحديث عن أسماء بنت عميس، ستنا أسماء بنت عميس اللي هي كانت من أهل الهجرة الأولى في الحبشة وجاءت المدينة، وكانت زوجة لسيدنا جعفر بن أبي طالب، ثم بعد ذلك لما مات سيدنا جعفر بن أبي طالب تزوج سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. روى عن أسماء بنت عميس من طريقين، يعني من طريقين يعني إيه؟ يعني طريقة الوثوق إليه ليست من طريق واحد من رجال من طريق واحد، بل من طريقين. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي، يعني كان النبي وضع رأسه على حجر سيدنا علي أيام الخندق ايام الخندق، لا في خيبر، في حصار خيبر، الحادثة دي كانت في حصار خيبر. فكان سيدنا رسول الله وضع رأسه في حجر سيدنا علي يستريح قليلا، فجاءه الوحي، فسيدنا علي لم يرد أن يقلق النبي فانتظر حتى انتهى الوحي وغربت الشمس، وكان لم يصلي سيدنا علي العصر. كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصليت يا علي؟ قال: لا. فقال: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقفت على الجبال والأرض، وذلك بالصهباء في خيبر. الحديث ده قال علي ابن الجوزي أنه من الموضوعات ورواه في الموضوعات، وقال أنه من وضع الروافد، ومشي على نهجه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في منع كل فضيلة لسيدنا علي، لأن كانت عادتهم هذا، لأنه كانوا يميلوا إلى النواصب. يعني ابن تيمية يغلب عليه النصب، النصب اللي هو يعني هي معادات سيدنا علي وآل البيت، يسموهم نواصب، كان يغلب عليه هذا. وإن لم تصدقني فاقرأ كتابه منهج السنة، تجد فيه الكثير من معاداة أهل البيت وسيدنا علي بن أبي طالب. فكان يغلب عليهم النص وصار على نفس المنهج ابن القيم، وقال أنه حتى لو فرضت، وابن القيم تلميذه، قال حتى لو فرضت أنها لو ردت الشمس وعادت ما عاد وقت العصر، يقول ذلك. رد عليه ابن حجر وقال: لو ردت الشمس لعاد الوقت، لعاد الوقت، وغير مستبعد أن يحدث ذلك. والإمام السيوطي نفسه ألف رسالة مستقلة في تصحيح حديث رد الشمس، سماها كشف اللبس عن حديث رد الشمس، سماها كده، وأورد الحديث رد الشمس لسيدنا علي، والرسالة مطبوعة ممكن تجيبها للإمام السيوطي. لا، كان سيدنا رسول الله يصلى العصر، لان في ايوه كان صلى، لان ايام لما بتبقى في غزوات كان بيبقى الصحابه موجودين في نقاط مختلفه، مش بيصلوا جماعه واحده لان وقت حرب. وعشان كده في موقعة الخندق لما تيجي تزور في المزارات وكنت بتلاقي ايه، مكان سيدنا علي، مكان سيدنا ابو بكر، مكان سيدنا عمر، وكل واحد كان يتخذ له مصلى، لانه كانوا بيبقى ليهم مواقع مختلفه بعيده عن بعضها لانهم كانوا في معركه. فمش مستبعد ان النبي يكون صلى وسيدنا علي لم يصلي. والامام الطبراني روى تصحيح هذا الحديث ايضا، والامام الطحاوي وهو عالم في الحديث روى تصحيح هذا الحديث، وابن الجوزي يا كان احيانا في الموضوعات يروي احاديث صحيحه وينسبها للوضع، فكان يبالغ في وضع الاحاديث، ده ابن الجوزي. فابن الجوزي حكمه في وضع الحديث قابل للمناقشة كثيرا، حتى ان ابو عمرو بن الصلاح رد عليه في كثير من الاحاديث التي اوردها في الموضوعات، وبين انها ليست بموضوعة بل هي تدور بين الحسن والصحة، وهذا ايضا من بينها. وهذا الحديث لم يرويه الطحاوي فقط، بل رواه الطبراني ووثقه، ورواه عنه القاضي عياض، وكان القاضي عياض محدث وعالم كبير من علماء الحديث، ووثقه ايضا، وقال انه مروي من طريقين كل طريق رجالها ثقات، وغير مستبعد. يعني انت مستكتر هذا على رسولك اذا كان حدث ذلك للامم السابقه، فلما لا يحدث لامه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوه نبيها؟ فغير مستبعد. وهذان الحديثان ثابتان، الحديثان اللي هم الطريقان، مش بيقول لك ان رواه من طريقين عن اسماء بنت عميس، يبقى الحديثين هنا هما الطريقان يعني. وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات. وحكى الطحاوي أن أحمد بن صالح كان يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء، لأنه من علامات النبوة. أحمد بن صالح الطبري المصري الحافظ، توفي سنة 248 هجرية، يعني قبل ابن تيمية وابن القيم بخمسمائة سنة، وبعدين يجوا في الآخر يحكموا على وضع الأحاديث. شيء عجيب الشكل. روى عنه البخاري في صحيحه، وبهذا يعلم مجازفة ابن الجوزي في رواية هذا الحديث في الموضوعات، فهو حديث صحيح ثقة. كان يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء، لأنه من علامات النبوة. وقال ابن حجر في شرح الإرشاد: لو غربت الشمس ثم عادت عاد الوقت أيضا لهذا الحديث. أما حديث رد الشمس ليوشع وقوله لم ترد إلا له، فربما يقصد في الأمم السابقة، والله أعلم. لأن في حديث يوشع قالك ولم ترد الشمس إلا له، فقالك إذا كانوا قالوا لم ترد إلا له، إذا قلنا ردت لسيدنا علي، يقولك لا، لم ترد إلا له أي في أمته أو في الأمم السابقة، فقد ردت لسيدنا علي وردت لرسول الله في صبيحة الإسراء، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الأمارة إن هتيجي القافلة تدخل يوم الأربعاء، فانتظروا لحد ما كادت تغرب الشمس وقالوا فين القافلة، فربنا أوقف الشمس حتى تدخل القافلة تصديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فحدث أيضا لنبينا كما حدث لسيدنا علي بدعوة نبينا، فشيء غير مستبعد. لكن اللي في قلوبهم مرض وعداوة لآل البيت ولسيدنا علي سهل جدا يستدلوا بوضع الحديث لابن الجوزي، وابن الجوزي ليس دليل، علمه ليس دليل على وضع الحديث، لأن كل مؤلفات ابن الجوزي تحتاج لمراجعة، وكثير من العلماء نقدوا كثير من أحاديثه التي أوردها في الموضوعات وجعلوها إما حسنة أو صحيحة كما ذكرت من قبل. وحكى الطحاوي أن أحمد بن صالح كان يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء، لأنه من علامات النبوة. هو من علامات النبوة في فضيلة ظاهرة لسيدنا علي، فالنواصب لكراهتهم لسيدنا علي ضعفوا وما صدقوا كلام ابن الجوزي، قال لك يبقى موضوع، فابعد عنهم حتى لا تحشر في زمرتهم. وروى يونس بن بكير في زيادة المغازي روايته عن ابن إسحاق لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العير، قالوا: متى تجيء؟ قال: يوم الأربعاء. فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجئ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس. وهذه برضو حديثة أخرى لرد الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسيدنا علي ابن أبي طالب. وأشكر بعض العلماء قالوا إن الحساب الفلكي كان منضبطا قبل رد الشمس لسيدنا علي ولسيدنا رسول الله ولسيدنا يوشع، فلما حدث هذا غير معلوم فترة رد الشمس مدتها قد ايه عشان يحسبوها علماء الفلك عشان يمنع الخطأ، فقالك لعدم حساب مثل هذه الأشياء في احتمال خطأ في الحساب الفلكي، وهذا مجرد. كثير جدا تجد الحساب الفلكي يخطئ على مدى العصور، فأي خطأ ونسبته ضئيلة مش كثيرة متكررة، إلا إن في نسبة خطأ، وقالوا إن نسبة الخطأ دي جت بسبب رد الشمس لسيدنا علي ولسيدنا رسول الله ولسيدنا يوشع النبي ثلاث مرات، ولم يثبت عندنا مدة رد الشمس مدته قد إيه عشان نقدر نحسبها فنتلافى الخطأ هذا. فصل في نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببركته صلى الله عليه وآله وسلم. معجزة نبع الماء من بين أصابع النبي دي معجزة تفوق معجزة سيدنا موسى بضرب الحجر فتنبعث منه 12 عينة، لأن طبيعة الماء أن ينبع من بين الحجارة وفي الأرض، ولكن الغريب أن ينبع الماء من اللحم والدم، هذا لم يحدث إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فمعجزة نبينا في نبع الماء من بين أصابعه خاصة بنبينا، لم تحدث لنبي قبله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أشد من معجزة سيدنا موسى بضرب الحجر بعصاته فانبجست 12 عينة، وهذا حدث لسيدنا موسى مرة أو مرتين، ونبع الماء من بين أصابع نبينا حدث في مواضع كثيرة، حتى إن ابن تيمية أكثر العلماء تحفظا في رواية المعجزات الحسية قال: وقد تتبعتها فوجدتها في أكثر من 1000 موضع، يعني حدثت لدرجة انها اصبحت عادة عند الصحابة، كلما نقص الماء اتوا بالاناء ليضع النبي يده فيها فيشربه. ولذا نص العلماء على ان افضل المياه ماء نبع من بين اصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم، فالكوثر فنير مصر. شربة ماء ده من حوضه بقى، من حوضه يوم القيامة، اللي هو اصلا بيستمد ماءه من نهر الكوثر الذي في الجنة. فقالوا افضل الماء ماء قد نبع من بين اصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر. الكوثر ده بئر في الطائف، غير الكوثر اللي هو ان اعطيناك الكوثر. فنيل مصر فسائر الانهر بعد ذلك، يعني نيل مصر رابع افضل ماء. يبقى اول حاجة الماء الذي نبع من بين اصابع النبي، يليه ماء زمزم، يليه الكوثر وده بئر في الطائف، يليه نهر النيل، نيل مصر لانه مبارك، ثم بعد ذلك سائر الانهر. اما الاحاديث في هذا فكثيرة جدا. روى حديث نبع الماء من اصابعه صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من الصحابة، منهم أنس وجابر وابن مسعود. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن جعفر الفقيه رحمه الله بقراءتي عليه قال حدثنا القاضي عيسى بن سهل قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد قال حدثنا أبو عمر ابن الفخار قال حدثنا أبو عيسى اللي هو يحيى بن عبد قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن يحيى الليثي راوي موطأ مالك، يحيى بن يحيى الليثي. معظم روايات الإمام مالك للموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي. قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك. أنس بن مالك يبقى عم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو سيدنا أنس بن مالك لأمه، يبقى إسحاق بيروي عن عمه أنس بن مالك أخو أبيه لأمه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. الوضوء بفتح الواو يعني ما يتوضأ به، يعني الماء، غير الوضوء بالضم، ده المصدر نفسه اللي هو الفعل ذاته، وصف الفعل ذاته يسمى الوضوء، لكن الوضوء ما يتوضأ به من ماء طهور. فالتمس الناس الوضوء بفتح الواو يعني التمس الناس ما يتوضؤون به من ماء طاهر. فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء يعني بناء، وفي رواية مسلم بقطح زجاج فيه قليل من الماء، بوضوء. فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال ذا الراوي بقى فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. ورواه أيضا عن أنس قتادة في صحيح مسلم وقال بإناء فيه ماء يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر. قال كم كنتم؟ الراوي اللي بيسأل هنا سيدنا أنس اللي هو قتادة الراوي عن أنس بيقول كنت بعددكم كام؟ قال زهاء 300 يعني قرب 300 رجل. وفي رواية عنده عنه وهم بالزوراء عند السوق. الزوراء عند السوق ده مكان في المدينة معروف. ورواه أيضا حميد اللي هو حميد الطويل وكان ثقة، وثابت اللي هو ثابت البناني زوج بنت سيدنا أنس بن مالك، والحسن اللي هو سيدنا الحسن البصري التابعي المشهور عن أنس. وفي رواية حميد قلت كم كانوا؟ قال 80 رجلا ونحوه عن ثابت. يبقى لما يقول لك مرة 300 ومرة يقول لك 80 لتعدد الواقعة، لتعدد الواقعة، يعني حدثت مرة كانوا 300، مرة كانوا 80، ومرة كانوا في الحديبية كانوا 1500، وتوضأ الجيش كله في الحديبية بالماء الذي نبع من بين أصابع النبي، فتعددت الأحاديث. لكن الذي ليس عنده خبرة لما يقرأ حديث زي ده يقول لك مرة يقول لك 80 ومرة يقول لك 300 يقول لك ده اضطراب في الرواية، ده ما حصلتش. ايه يعني مرة 300 ومرة 80؟ نقول له وانت بتفترض انها حدثت مرة واحدة، ده حدثت في وقائع كثيرة، وده بيروي حادثة وده يروي واقعة وده يروي واقعة. ونحوه عن ثابت عنه، وعنه أيضا وهم نحو من 70 رجلا. وأما ابن مسعود ففي الصحيح من رواية علقمة عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا ماء، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا من معه فضل ماء. فأتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفه فيه، فجعل الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من فرط حياء النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبئ تصريفه في الأكوان بما خلقه الله أصلا من قليل الماء، لأنه كان يمكنه ويقدره الله أنه يضع يده في الإناء الفارغ فينبع منه الماء، ولكن النبي كان لا يفعل ذلك، بل يضع يده في قليل من الماء فيتفجر الماء لحيائه من ربه، حتى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قاسم والله معطي، حتى لا يظن الناس أن النبي يخلق الأشياء. وهذا من كمال حيائه مع ربه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الخليفة بحق. وفي الصحيح عن سالم بن أبي الجعد، وده من التابعين، سالم بن أبي الجعد توفي 100 هجرية، عن جابر رضي الله عنه: عطش الناس يوم الحديبية، أو الحديبية بالتخفيف والتشديد هكذا، عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة أو ركوة أو ركوة بتثليث الراء، يعني بفتحها وكسرها وضمها، بين يديه ركوة، وإحنا الركوة بلغة المصريين يعني أروانة، يعني إناء كده فيه شوية مية، إناء فيه مية وتلاقي السور بتاعه إيه قصير شوية، لما يبقى عالي شوية يسموه حلة المصريين كده، لكن لما يبقى حاجة كده زي تشت صغير يعني، دي ركوة. بين يديه ركوة فتوضأ منها، وأقبل الناس نحوه وقالوا: ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. وفيه: فقلت كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا. كنا 15 مئة، 15 مئة يعني 1500، مش كده برضو؟ كنا 15 مئة. وروي مثله عن أنس عن جابر، رواية الأصاغر عن الأكابر، صحابيان، عن أنس عن جابر، وفيه أنه كان بالحديبية. سيدنا أنس أصغر من سيدنا جابر، والاثنين صحابيان، فبيروي سيدنا أنس عن سيدنا جابر، والاثنين صحابيان، يبقى أحيانا الصحابي يروي عن صحابي، مش شرط يكون الصحابي يروي عن رسول الله مباشرة، لأنه ممكن يكون لم يظهر، لم يحدث يعني يحضر الواقعة، فإن لم يحضر الواقعة فبيخبر عمن حضر الواقعة. عن جابر، وفيه أنه كان بالحديبية. وفي رواية الوليد بن عبادة بن الصامت عنه في حديث مسلم الطويل في ذكر غزوة بواط، غزوة بواط، بواط ده اسم جبل لجهينة على بعد أميال من المدينة، وكانت غزوة بواط في السنة الثانية من الهجرة، تقريبا ثاني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ربيع الأول. قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جابر نادي الوضوء، وذكر الحديث بطوله وأنه لم يجد إلا قطرة في عزلاء شجب. عزلاء شجب يعني لم يجد، انت عارف القربة لما يجوا في آخرها يبقوا ربطنها كده عاملينها زي السرة قربة المية، فيقول لك ما وجدوش إلا قطرة في السرة بتاعت القربة دي، بس يعني خلصت ما فيش الا قطره محصوره جوه السره بتاعه الايه دي، اسمها عزلاء شجب، اللي هي في سره الايه القربه. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فغمزه وتكلم بشيء لا أدري ما هو، يعني كأنه دعا دعاء هو ما سمعوش، وقال نادي بجفنة الركب. جفنة الركب يعني القدر الكبير اللي بيبقى مع الركب المسافر عشان يأكل منه الجيش كله. فقال نادي بجفنة الركب، بيبقى أكبر وعاء من عند المسافرين، فأتيت فوضعتها بين يديه. وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسط يده في الجفنة وفرق أصابعه، وصب جابر عليه وقال بسم الله، قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، ثم فارت الجفنة. فارت الجفنة يعني إيه؟ امتلأت ماء واستدارت. عارف أنت ما تحط المية تبقى عنيفة بتملأ تلاقي إيه؟ تلف كده. أظن شفت أنت طبعا لما تفتح الحنفية على وعاء كده تلاقي المية تبتدي تدور كده لما تبتدي تمتلئ. واستدارت الجفنة يعني استدار الماء في الجفنة حتى امتلأت. وأمر الناس بالاستقاء فاستقوا حتى رووا. فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرو، بيقول لعدم الناس كلهم ملوا، وقف قال حد عايز حاجة تاني؟ حد عايز مية تاني؟ محدش جاوب. فرح النبي رفع ايده من الجفنة. فقلت هل بقي احد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة. وعن الشعبي اتي النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره بإداوة. اما يروي الشعبي وده تبع عن النبي يبقى سقط الصحابي، يسموه مرسل. يبقى التابعي لما يروي عن النبي يبقى اللي ساقط مين؟ الصحابي، يسموه مرسل. المرسل هو الحديث المسند الذي يروى عن النبي وسقط فيه الصحابي، يبقى التابعي عن الصحابي. والمراسيل حجة عند الإمام مالك إن كانت من طريق قوي ومن تابعي ثقة، فالشعبي ثقة عند الإمام مالك فيعتبر مراسيله صحيحة، لأنه يقول لك لا يكذب حتى لو أسقط الصحابي فهو لا يكذب، والصحابي عدل وما يضرش الجهل بحال الصحابي لأن الصحابة كلهم عدول. ده رأي الإمام مالك، وبالتالي الإمام مالك له مراسيل كثيرة كان يستدل بها. الإمام الشافعي كان لا يستدل بالمراسيل في الأحكام، ولكن يستدل بالمراسيل أحيانا في الفضائل، ولكن لا يستدل بها في الأحكام. الإمام مالك كان يستدل بها إن كانت من ثقة. والمصنف انت عارف القاضي عياض مالك المذهب، وعشان كده يروي المراسيل بلا حرج لانه على مذهب الامام مالك. وعن الشعبي اتي النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره بإداوة. الإداوة يبقى اناء صغير. بإداوة ماء، وقيل ما معنا يا رسول الله ماء غيرها؟ فسكبها في ركوة ووضع اصبعه وسطها وغمسها في الماء، يعني من كتر ما الإناء ضيق ما قدرش يحط النبي إيده كلها فيه، يعني إناء ضيق كده زي كوباية كده فما يعرفش يحط إيده كلها فيه، فحط إصبعه صلى الله عليه وسلم بس فيه، ووضع إصبعه وسطها وغمسها في الماء، وجعل الناس يجيئون ويتوضؤون ثم يقومون. بقى الماء يفور وينزل من الإداوة في إناء آخر، والناس تاخد من الإناء الآخر تتوضأ. قال الترمذي اللي هو صاحب الجامع الصحيح في السنن، وفي الباب يعني في هذا الباب اللي هو باب نبع الماء من بين الأصابع الشريفة، عن عمران بن حسين، ومثل هذا في هذه المواطن الحفلة اللي هي كثيرة الناس والجموع الكثيرة لا تتطرق التهمة إلى المحدث به. ما تجيش بقى تقول لي ده حديث ضعيف، ده بيقول لك ده جيش خد هذا الماء، يعني اللي رأى هذه الواقعة جيش كامل، فهتيجي تقول لي ده رواه واحد؟ حاجة غريبة. وبعدين يروي هذا الحديث الصحابي أمام الجموع اللي حضرت، ولم يأتي خبر واحد إن واحد من الجموع دي كذبه وقال له يا شيخ ده ما حصلش الحكاية دي، فيجي لك ناس يقول لك لا أصله مش معقول. يعني إيه مش معقول؟ يعني لا معقول المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله والله على كل شيء قدير. إيه المشكلة؟ معقول المعنى، ليس بمستحيل عند الله. ومثل هذا في هذه المواطن الحفلة يعني كثيرة الناس والجموع الكثيرة لا تتطرق التهمة إلى المحدث به، لأنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه لما جبلت عليه النفوس من ذلك. لأن لما يروي الحديث وفي مكذبين للنبي وما زالوا كفار وكانوا معاصرين، كانوا ممكن يقولوا لا يا شيخ ده انت كذاب، ده انت ابو لمعة. صحيح ابو لمعة ما كانش لسه اتولد، لكن يعني كذاب، ما هو رمز الكذب مش كده برضو؟ لكن ما حدش قال كده، حتى اعداء النبي ما قالوش كده. لما جبلت عليه النفوس من ذلك، ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على باطل، فهؤلاء قد رووا هذا وأشاعوه ونسبوا حضور الجماء الغفير له، ولم ينكر أحد من الناس عليهم ما حدثوا به عنهم أنهم فعلوه وشاهدوه، فصار كتصديق جميعهم له. يبقى ما يروي واحد في وجود الجمع الكبير والجمع الكبير ساكت وكانوا حاضرين الواقعة، دليل أن كلهم رووه وكلهم موافقين على أنه حصل. ونقف عند هذا الحد على الفصل 13 يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى، وأجازة في شهر رمضان إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكرنا ومن ذكر